السلام عليكم. وردنا النهاردة إن شاء الله من سورة البقرة، هيبدأ من الآية 104 إن شاء الله لحد ما ربنا يفتح لنا بالتفسير، يعني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الخطاب هنا متوجه للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى بيكلمهم بالصفة اللي بتميزهم أهل الإسلام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة اللي بتميزهم الإيمان. لكن طبعا هو الكلام برضو عام للأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. بينهاهم القرآن على إن هم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لفظة اللي هي راعنا، بينهاهم عن اللفظة دي. ليه؟ لأن اليهود كانوا بيستخدموا اللفظة دي ويحولوها ويتكلموا عن مشتق من مشتقاتها اللي هي إيه؟ راعنا، من الرعونة. فهم عايزين يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموه ومش عارفين، فكانوا يلوا لسانهم وهم بيقولوها. فنزل القرآن ينبه المؤمنين ما تقولوش اللفظة دي عشان هم ما يقولوش زيكو فيحولوها. لكن قولوا ايه؟ قولوا انظرنا، يعني اهتم بينا، واسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستفيدوا ونفذوا اللي هيقوله لكم، وللكافرين عذاب أليم. ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب في منهم كفار ولا المشركين. طبعا كفار مين من أهل الكتاب؟ اللي هم حرفوا كتاب الله، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، وعليه أهل الكتاب اللي موجودين من بعد التحريف هم كفار. عشان ما نقولش لا لا لا دول أهل كتاب، المسيحيين واليهود، لا دول أهل كتاب، ما أقولش عليهم كفار، مش أنا اللي بقول، القرآن هو اللي بيقول. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. جمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر، والاثنين كفر بالرسالة الأخيرة، فهم على قدم سواء من الناحية دي، وهم الاثنين بيضموا للمؤمنين الحقد والضغن، يعني بيحقدوا على المؤمنين. والله يختص برحمته من يشاء. طبعا اختصاص بالرحمة اللي هي إيه؟ اللي هي الرسالة. فالله سبحانه وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والمؤمنين معاه، لأن هم أهل للاختصاص ده. والله ذو الفضل العظيم، وما فيش أعظم من نعمة الرسالة والنبوة. ما ننسخ من آية أو ننسها، طبعا الآيات هنا بتتكلم على في الغالب، يعني في غالب التفسير لما تقرأي هتلاقي في الغالب إنها بتقصد تحويل القبلة. في الوقت ده بعد 16 شهر تقريبا، وفي قول بيقول على 11 شهر من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تم تحويل القبلة من بيت المقدس للكعبة. وحتى تم التحويل ده أثناء صلاة العصر، نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بالتحويل القبلة، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لف بنفسه، بعد ما كان متجه ناحية الشمال اتجه ناحية القبلة في الكعبة. فهنا حصل تعديل على بعض الأوامر والتشريعات اللي هي إيه؟ اللي هي القبلة. وطبعا اليهود استغلوا ده أسوأ استغلال، لأن هم قعدوا يقولوا للمؤمنين إذا كان القبلة للكعبة هي الصح، يبقى صلاتكم في 11 شهر أو 16 شهر اللي فاتوا تبقى إيه؟ تبقى باطلة. وإذا كانت صح، صلاتكم صح، يبقى كان إيه لازم تحويلها. فهم بيشتغلوا على الناحية الإعلامية، يعني بيبقى فيه لخبطة إعلامية، بلبلة إعلامية، بحيث يضللوا المسلمين، ودي عادتهم على مدار القرون. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الخطاب هنا للمؤمنين بيحمل رائحة التحذير ورائحة التذكير بأن الله سبحانه وتعالى هو وليهم وهو ناصرهم. وده كان بسبب انخداع بعض المسلمين بحملة اليهود التضليلية، وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول صلى الله عليه وسلم ما بتتفقش مع الثقة واليقين، بدليل الآية اللي بعد كده اللي بتقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم، تحذير لهم من نهاية الطريق ده، وهي الضلال واستبدال الكفر بالإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هم ليه عايزينكم كفار بعد الإيمان؟ الإيمان لأنهم بيحسدوكوا. ده اللي بيعملوا الحقد اللئيم في النفوس، الرغبة في سلب الخير اللي بيهتدي بيه ليه الآخرون. لأن النفوس دي مش هي شريرة، مش عشانها لا تعلم، لكنها تعلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هي شريرة لأنها تعلم، مش لأنها لا تعلم. هنا بيدعو القرآن المؤمنين للارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد والشر بالشر، ويدعوهم للصفح حتى يأتي العفو بأمر الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وامضوا في طريقهم اللي اختارها الله سبحانه وتعالى ليكم، واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.